نعم نعم. شرح حديث من باع بيعتين في بيعة فله أن تصرفهما أو الربا، في شرح الحديث هذا أو يعني كيف هذه البيعتان؟ هو مشروع في رواية الإمام أحمد في المسند من رواية سماك بن حرب عن ابن مسعود بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سأل سائل سماك بن حرب راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا واضح. أبو محمود مين أبو محمود؟ شخور أبو محمود السوري. السوري. ميدين أبو محمود. يعني نقل لي غير هذه الصورة يعني الشهر هذه. محمد. شخور شخور هو. نعم شخور. مبارك أنا عنا. مدعو يعني في الصيفي. نقل لي صورة يعني الحديث غير. فإذا شرط يعني بيعة مع هذا محارب فيها. اسمح لي. نقل لك صورة ولا نقل لك رواية؟ أجيب عن السؤال الله يهديك. بدل ما تقول ما بعرف بدك تعملي محاضرة وبعدين نقعد نكر عليها، ما بيصلح هذا. وشو الفائدة إذا ذكر لك رأي تاني وعلى ما ذكر لك النص المروي في سند مسند الإمام أحمد ومن نفس الراوي اللي روى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين للبيع. الصورة اللي ذكر لك إياها تؤخذ حرمتها مش من هذا الحديث، لكن لا تصلح لتفسير الحديث. على كل حال أكل طعامك وأبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون، مشان هلا نغير طعامنا. ها يلا.